اللي فيه نبكينا وضحكنا سوا بعد المطر احنا والهوى المرجحنا ناطرنا الهوى. كيفك يا وجعي ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي. كيفك يا وجعي ولو عم تسمعي